تفسير الآية 132 من سورة طه، يقول تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أي وكذلك يعينكم على الصبر ويعالج ويزيل ضيقكم وهمكم وألمكم، ويشرح نفوسكم ويقضي حوائجكم، ويسعدكم بعد حزنكم أن تقيموا الصلاة. أي وأمر أيضا أهلك بالصلاة، أي وأوجب وأكد على وأوصي بشدة بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة أهلك، أي كل أهل الإسلام، بدءا من النفس والأسرة والأقارب والأنساب والجيران والأصدقاء والزملاء، ثم الأبعد فالأبعد، بإقامة الصلاة، أي بالمحافظة على كل الشعائر وأهمها الصلاة، والتي تحرك المشاعر بداخل العقول، فتدفع بذلك لفعل كل خير وترك كل شر، كالذكر والدعاء وما شابه هذا، مما يجهز لإحسان كل المعاملات. فهو سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك، أقوى الأقوياء، القادر على كل شيء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من الخير والعون والتوفيق والسداد والحب والرضا والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر والسعادة له ولمن حوله في الدارين. وإقامتها تعني المواظبة على تأدية الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها وتأديتها دائما على أكمل وجه قدر الاستطاعة، أي إحسانها وإتقانها. قوله تعالى: واصطبر عليها، أي وكن يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم دائما ثابتا مستمرا عليها طوال حياتك حتى تتم سعادتك في الدارين. والاصطبار هو درجة عالية من الصبر لا يصاحبها أي ملل أو غضب أو يأس أو نحوه، أي الصبر والثبات والصمود والاستمرار بكل قوة واستعانة بالله ومقاومة للشر، وبكل أمل وتفاؤل وأمن واطمئنان واستبشار وانتظار بكل لحظة لكل خير وسعادة. قوله تعالى: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي هذا تشجيع على إقامة الصلاة والدوام عليها، ببيان أن الأمر ليس كما قد يتوهم البعض أنها قد تشغل عن تحصيل الأرزاق، بل هي ستكون حتما سببا في حسن وتيسير أسباب تحصيلها مع البركة فيها، أي زيادتها، لأن الرازق هو الله تعالى. وبإقامة الصلاة وباتباع أخلاق الإسلام تتيسر الحياة كلها، حيث يرضى سبحانه، وإذا رضي رزق ويسر ووفق وأسعد من يرضى عنه بغير حساب، ومن حيث لا يحتسب ولا يتوقع ولا يتخيل. أي لا نطلب منك رزقا لأحد، لا لك ولا لغيرك ولا لأي مخلوق، وإنما نحن الذين نرزقك والخلق جميعا على قدر حسن اتخاذكم لأسباب الرزق من كل أنواع الأرزاق، سواء أكانت صحة أم قوة أم طعاما وشرابا وكساء أم مالا أم فكرا أم عملا أم مكانة